القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية، وفي هذا اليوم نؤكد على أهمية الحفاظ على اللغة العربية ودور الأسرة في غرس حب اللغة في نفوس الأبناء منذ الصغر. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منتجم، أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منتجم، أستاذ حمام نحن الزعلي نحن الزعلي من غير جناح بنمل ونطير، أستاذ حمام نحن الزغلي نحن الزغلي من غير جناح بنمل ونطير، والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير، النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للغتنا الجميلة اللغة العربية. في الحقيقة أنا بستغرب جدا لما ألاقي العالم كله بيحتفل بهذه اللغة الهامة في الوقت اللي البعض بيهمش هويته اللغوية، وبنلاقي كتير من أولادنا بيستبدلوا اللغة العربية بتعبيرات أجنبية، وكأن ده دليل للرقي والتحضر. اللغة يا جماعة مش مجرد أداة للتواصل، لكنها دليل هوية، أفكار، سلوك، معتقدات، أخلاق، وده اللي احنا تربينا ونشأنا عليه في منهجنا التعليمية القديمة. عمري ما هنسى أبدا كتب التاريخ أيام ما كنا في المدرسة، لما كانت بتذكر ازاي كان في محاولات غربية لطمس الهوية المصرية عبر غزوات مختلفة، وكانت مصر محدش ابدا نجح في ابتعادنا عن لغتنا الام اللغة العربية، حتى ان الحملة الفرنسية لما جت تغزو البلاد هي اللي تأثرت بلغتنا العربية، ونابليون بونابرت خطبنا باللغة العربية، ودي كانت يمكن لأول مرة تحدث في كل البلاد اللي تم غزوها. اللغة يا جماعة مش مجرد كلمة هنقولها ولا طريقة هنتواصل بيها، لا، دي هي يعني محاولة طمسها كانت من ضمن المخططات الاستعمارية لينا عبر العصور المختلفة. وللأسف الحاجة اللي وجعاني إن ما فشلت فيه كل المخططات الاستعمارية نجحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، لما فرضت علينا لغة عجيبة غريبة بيسموها الفرانكو عرب، وده أنا بعتبره إنه نوع من الاستعمار التكنولوجي اللي أتمنى من كل الأهالي، كل أب وكل أم يفوقوا للموضوع دوت ويوجهوا أولادهم للاهتمام بلغتهم الأصلية ولغتهم الأم. أنا أكتر حاجة بتوجعني لما بلاقي أب أو أم بيتفخروا بأن أولادهم لغتهم العربية لغة ركيكة، هم متوهمين أنهم لما الأولاد دولم يتقمصوا لهجة أجنبية وينطقوا الأحرف العربية بشكل كده كأنهم أجانب، أن إحنا كده إيه ده نوع من بقى الرفاهية ونوع من التحضر، وقال يعني إحنا منعلمينهم تعليم أجنبي. يا جماعة أنا أسفة جدا، اللي أنتم بتعملوه هو جريمة في حق الهوية اللغوية والوطنية. الدول المتقدمة كلها بتحجز الأماكن فيها للشخص اللي بيتباهى بحضارته وبلغته الأم. ياريت كل واحد يرفع شعار اللغة العربية كلغته الأم ويحاول يبعد عن كل التعبيرات الأجنبية في كلامه ويشجع أولاده على التعامل بلغتهم اللي اتولدوا وتربوا عليها ويكفي إنها لغة القرآن الكريم. تحياتي لكل السادة المستمعين. كانت معكم مروة لطفي مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم المرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عمرو يا حبيبي لو كنت ناسي أفكرك. معقول أنسى يا مها؟ معقول أنسى؟ ده عيد ميلاد حبيبتنا كلنا عفاف. عفاف أم الزوق كله. هاي حبيبتي أنا وصيت على تورتة وأجمل تورتة. يا رب يخليك يا حبيبي. هو أنت مشغول في إيه دلوقتي؟ يا حبيبتي أنا مشغول في التحضير للقاء هام جدا. لقاء؟ أيوة. ألا هو أنت ما خدتيش بالك ولا إيه إن أميرة كانت متصلة بيا؟ لا أنا عارفة أنها اتصلت بيك بس مش عارفة اتصلت بيك ليه. هكون ضيف معاها النهاردة في حلقة خاصة عن مناسبة عالمية مهمة جدا، اليوم العالمي للغة العربية. الله. طب أروح معاك بقى ولا أقولك أنا هقعد هنا وتابعك على التلفزيون؟ ما عنديش مانع يا حبيبتي، أديك بورصة بقى تراجعي معايا التحضير اللي أنا عامله. يا ريت يا حبيبي، وأنا في دقيقتين اتنين بس هكون عاملالك قهوتك التمام التمام. مين هيكون معاكي في البرنامج يا أميرة غير الأستاذ عمرو؟ هيكون معايا أستاذة في كلية دار العلوم وشاعر مشهور، ومعهم طبعا الأستاذ عمرو. على فكرة الأستاذ عمرو ده هيكون فارس الحلقة ورهنك من غير رهان. ده هو في دقايق كده لما اتصلت بيه قال لي يعني اللغة العربية كلام من ذهب، ولا كمان قال لي إيه بيت شعر. طب قولي لي كده البيت يا أميرة. أنا بقى يا كريم هقول لك بيت الشعر بطريقة الأستاذ عمرو. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي. الله الله عليك يا أستاذ. الله. يلا عن إذنك بقى أضبط نفسي قبل ما أنزل. موافق إن شاء الله يا عمور. أنا مها جاهز ومستعد. اللغة بتاعتنا أكثر اللغات انتشارا والأكثر استخداما في العالم. تفتكر كده كم من سكان العالم ممكن يكونوا بيتكلموا اللغة دي؟ حبيبتي ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم. والغرض من الاحتفال السنوي ده إيه بقى يا عمور؟ إزكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية يا مها حبيبتي وثقافتها وتطورها. ده يكفي دورها في التواصل الحضاري. أيوه، اللغة العربية ساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة. يلا بقى علشان ما تتأخرش على البرنامج، ولما ترجع يا عمرو مش على هنا. أيوة عارف، أجيلك عند عفاف ومعايا التورتة. برافو برافو يا أميرة، الحلقة كانت أكتر من ممتازة. هاي الحمد لله الحمد لله. أوه فارس الحلقة أهو وصل أهو. يلا وصل يا جماعة. لما الحلوة دي فين مسرات يا جماعة تاخد مني علبة التورتة؟ معلش قبل عفاف ومسرات اتفاجئوا كده بينا فدخلوا غيروا هدومهم. تمام تمام. عيد ميلاد سعيد لست الكل عفاف، كل سنة وهي طيبة. مراتك يا كريم أثبتت النهاردة إنها مذيعة قديرة فعلا. أيوة بصراحة عجبتني جدا لما ذكرت البيت الشعري اللي بيقول لما سمعته مني فقالته لغتي من قلبي أهواها، لغتي يا لغة الأجداد فيك كنوز ما أبهاها، تتحقق فيك الأمجاد. وذكرت كمان من شعر حافظ إبراهيم أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. أوه اليوم العالمي للغة العربية. عزيزتي المستمعة، حول دور الأسرة في الحفاظ على اللغة العربية وتربية الأبناء على حب اللغة منذ الصغر، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وصباح النور عليك وعلى مصر كلها وعلى كل المستمعين. دكتورة هالة، ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة تربية الأبناء على التمسك باللغة العربية وحب اللغة منذ الصغر. طبعا هي اللغة العربية احنا دايما حتى بنقول عليها لغتنا الجميلة. اللغة العربية هي من أسرع اللغات، مفردات اللغة العربية طيعة جدا وبتدينا مرادفات كتيرة قوي لنفس المعنى، خلينا نعرف نبسط المعاني، نوصل المعاني بدقة. لكن في الحقيقة عندنا مشكلة في جيل الأباء والأمهات الصغيرين اللي بدأوا يعتبروا أن الخروج عن اللغة نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية، وأنه استخدام اللغات الأجنبية والمصطلحات الأجنبية بيديهم وضع اجتماعي أفضل أو بيديهم مساحة طبقية أعلى، وده في الحقيقة مفهوم خاطئ جدا، لأنه في فقدان للانتماء، في تشويه للغة، في عدم إدراك لأهمية اللغة العربية وجمالها، ويكفي أن هي لغة القرآن وأن هي اللغة المفضلة عند الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يعني خلينا نهبس في أذان كل الأمهات والأباء ونقول لهم معلش اهتموا أكتر باللغة العربية، حاولوا تتكلموا مع أولادكم بالعربي وبلاش اللغات الأجنبية واستخدام المصطلحات، وثقوا تماما إن هي لا فيها وجهة اجتماعية ولا فيها تميز اجتماعي ولا بتدي أبعاد طبقية أعلى، ولكن فيها نوع من أنواع فقدان الهوية وعدم الثقة بالنفس وعدم الاعتزاز باللغة. طبعا دكتورة هالة، يعني إلى جانب استخدام لغات أخرى، هناك اتجاه من الأبناء إلى استخدام عبارات دخيلة على اللغة العربية. شوفي هبة، طول عمر الأبناء أو الشباب عموما الصغيرين بيحبوا يستخدموا بعض المفردات الخاصة بيهم عشان محدش يفهمهم غيرهم، لكن ده ما بيكونش فيه استهتار من اللغة على قد ما بيكون فيه بينهم بحث عن خصوصية بعض المصطلحات اللي تكون خاصة بالجيل بتاعهم. لكن أول ما بيتخطوا المرحلة دي أو أول ما بيقعدوا مع الناس اللي هي مش شركاء معهم في المرحلة دي بيتكلموا مفرداتنا العادية الخاصة باللغة العربية. الخطورة إنه الكبار بدأوا يقلدوا الشباب دول وبدأوا ياخدوا الكلمات اللي هم بيستحدثوها بينهم وبين بعض وبدأوا يستخدموها، فيدوها نوع من أنواع التعود والاستخدام الدائم ما بيننا وما بين بعض. دكتورة هالة، زي ما حضرتك ذكرتي اللغة العربية لغة ثرية بالمفردات وبالمعاني الجميلة، نحتاج إلى استخدام الكلمات الطيبة والعودة إلى الأصالة والرقي. طبعا الاهتمام باللغة العربية والثقة بالنفس والاهتزاز بالحضارة بتاعتنا وباللغة والالتزام باللغة العربية وتعليمها لأولادنا عشان يقدروا حتى يفهموا كل معاني الحياة اللي حواليه. وعن دور القراءة ومجلات الأطفال في الحفاظ على اللغة العربية، هالة سالم وهذا اللقاء. الكاتبة الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتورة شهيرة. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، هل دور مجلات الطفل في حماية اللغة العربية للأطفال؟ طبعا دور مجلات الأطفال في حماية اللغة العربية دور كبير جدا، وبدأ منذ سنوات يعني بعيدة، لأن في فترة معينة كانت بعض المجلات الأطفال اللي موجودة في مصر كانت بتستخدم اللهجة العامية في بعض القصص المصورة، وبعد كده اتفق يمكن الستينات أو أوائل السبعينات على إن هذه القصص المصورة لابد أن تكون باللغة العربية الفصحى البسيطة أو اللغة المستخدمة فيها اللغة الفصحى البسيطة. وده أنا بشوف إن هو كان قرار حكيم جدا، لأن هذه المجلات كانت بتنتشر يعني في كل الدول العربية، فلابد أن يكون في لغة موحدة ومبسطة فصحى بسيطة جميلة للأطفال تقدم في كل أنحاء في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. على أساس اللغة العامية بتختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى. طبعا طبعا، وعلى الرغم من لغتنا يعني أو لهجتنا العامية لهجة جميلة ومستحبة عند كل الدول العربية، لكن أنا بشوف إن يعني يفضل إن يكون يعني إن اللغة العربية الفصحى البسيطة نحاول إن إحنا نعممها، وخاصة في هذه الأيام طبعا اللي بدأت اللغة العربية يساء استخدامها الحقيقة من سواء من الكبار أو من الصغار. هي اللغة العربية في زمن العولمة هي تحدي كبير للحفاظ عليها يا دكتور. طبعا طبعا، عشان كده يمكن إحنا في العام الماضي عملنا في مجلة سمير عدد خاص كامل عن لغتنا العربية الجميلة وقدمناها بشكل جميل، وكل رسامي مجلة سمير الحقيقة شاركوا في ان احنا نعمل مادة جميلة محببة بتحبب الأطفال في لغتهم العربية، لأن للأسف ما بقاش فيه هذا الاهتمام سواء من البيت أو من المدرسة زي زمان. كان زمان البيت بيهتم جدا بأن يعلم الأولاد يعني القصائد الجميلة، نقرأ معهم اللغة العربية الحلوة البسيطة الجميلة حتى النطق السليم يا دكتورة، كانت الأسرة بتهتم بيه أكيد، وكنا بناخد أناشيد حلوة قوي والمحفوظات كان اسمها المحفوظات، والشعر الجميل اللي كان يعني بنتعلمه حتى والقرآن الكريم طبعا ده أساسي يعني اللسان، ده ما بقاش موجود ومتوفر حاليا، استبدل بحاجات تانية على السوشيال ميديا زي ما حضرتك عارفة ووسائل التواصل اللي هي للأسف شوهت شكل اللغة تماما، وبقى في حاجة اسمها الفرانكو لو حضرتك تعرفي طبعا. أيوة، على الكتابة بلغة أجنبية بلغة أجنبية تقرأ عربي، حتى الـ الـ الـ الحروف نفسها ده فيها أرقام بالظبط كده. فطبعا لا، ده انا شايف ان ده تشويه للغتنا وتشويه للغه الاجنبيه ايضا، لان في اللغه الانجليزيه انجليزيه والفرنسيه فرنسيه واللغه العربيه الام هي اللغه العربيه الام. احنا بنحاول بقى نعمل هذه المحاولات وعملنا عدد خاص، والشهر ده برضو عملنا كتبنا كلمه مهمه للاطفال عن اللغه العربيه وضروره الاهتمام بيها على مستوى الاسره ومستوى المدرسه ومستوى الدوله، ده ضروري. الدكتورة شهيرة، مجلات الأطفال كانت يعني في السابق هي مجلة مقروءة، ولكن الآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي ويعني الصحافة الإلكترونية يعني لها انتشار كبير، وهي وسيلة سهلة بالنسبة للجيل الجديد. هل بتراعوا الكلمات التي تعبر عن اللغة العربية عندما يكون الكتاب على المواقع الإلكترونية؟ طبعا طبعا، خلي بالنا قوي، واحنا عندنا صفحة على الفيسبوك بتقدم هذا الموضوع، ولازم نواكب العصر، احنا لازم نواكب العصر، لكن في نفس الوقت بنقدم القصص او القصص المصورة اللي هي بتبقى من احب الاشكال للاطفال، بنقدمها بلغة عربية فصحى بسيطة، ودايما لغة الكوميكس او لغة القصص المصورة بتبقى اصلا بسيطة، يعني هي بتبقى جمل قصيرة مختصرة جمل قصيرة ومختصرة ومنضبطة لغويا، ولازم اقدم شيء منضبط لغويا ايضا ويكون لطيف وبيضحك برضو عشان أحب الأطفال في لغتهم، لكن ما نستخدمش لغة أخرى، ما نغلطش في برضو القواعد النحوية، مهمة قوي نراعيها، عندنا مصححين على أعلى مستوى. أنا خريجة لغة عربية برضو بحب اللغة، وبالتالي بنصحح كل ما هو خطأ، وفي نفس الوقت بيبقى الحوار لطيف وجميل ومحبب للطفل علشان يحب لغته، وده دورنا الحقيقة في مجلات الأطفال، لازم نعمل ده. الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، كلمة أخيرة حضرتك بتوجهيها إلى المستمعين على أهمية الحفاظ على اللغة العربية بيننا وبين أطفالنا. من خلال برنامج حضرتك أستاذة هالة، من خلال برنامج العام والإذاعة المصرية الجميلة التي تعلمنا من خلالها اللغة العربية والنطق السليم والأغاني الجميلة والبرامج الهادفة، أنا بقول لكل الأسر المصرية أرجوكوا تمسكوا بلغتكوا، تمسكوا بجذوركوا، وعلموا أولادكوا لغتنا الجميلة الحلوة اللي احنا تربينا عليها، وفي نفس الوقت هنعلمهم برضو اللغات الأجنبية، لكن تكون لغتنا العربية هي التاج اللي بيتوي برؤوسنا كلنا، لأن دي الهوية ودي جذورنا الحقيقية، ولو تخلينا عن جذورنا طبعا ده شيء مؤسف، يعني أتمنى نخلي بالنا. لا أتمنى ذلك، لا لا أبدا، أتمنى ده، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مستمعينك بخير وبسلامة إن شاء الله. ونشوف من فيكم رح يقدر يسألني علشان أجاوبه زي ما هو قبل شوية جاوبني. جيم ونون ودلوي تبقى إيه؟ جندي. بيت ولام ودلوي تبقى إيه؟ بلدي. شين وجيم ألف وعين تبقى إيه؟ شجاع. جميل خالص. ودلوقتي نسمع بقى اللي قلناه مع بعض. ها؟ واحد اثنين. ماما بابا وطني علمني حرية حرية سلام حبيب كنت بلدي شجاع. ماما بابا وطني علمني حرية حرية سلام حبيب كنت بلدي شجاع. تستعد الأسرة المصرية لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي حول ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب من أجل تحصيل جيد. إليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح تقدمها لنا الأستاذة دعاء السيد أبو هاشم مدرسة بالمرحلة الابتدائية. صباح الخير للأسرة المصرية. جميع الأسر الآن تستعد لامتحانات نصف العام، وإليكم بعض النصائح. مع اقتراب مواعيد الامتحانات يزداد إحساس المتعلمين بالضغط والتوتر، وهذا مع الأسف قد يؤثر سلبا في أدائهم أثناء الامتحان. إليكم بعض النصائح التي تستطيع الأم من خلالها اتباعها قبل الامتحان للتخلص من التوتر والاستعداد التام لتقديم أداء مبهر في الامتحانات وإحراز أعلى الدرجات. فما تنساش الأم أنها تخصص وقت كافي للدراسة وتنظم الوقت، لأن تنظيم الوقت للمتعلم بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة يحقق أعلى الدرجات. وترتيب المكان المخصص للدراسة، وتحرص دايما أن يكون المكان واسعا، وأن تكون الإضاءة في المكان كافية، وأن يكون الكرسي الذي يجلس عليه مريح، والألعاب بعيدة عنه، ونتخلص من جميع مصادر تشتيت الانتباه، وتحرص على الإحساس بأكبر قدر ممكن من الارتياح وتركيز أكبر قدر ممكن من الانتباه، والتدريب دائما على النماذج الامتحانية القديمة. وهناك بعض النصائح للقضاء على ضعف التركيز أثناء المذاكرة. تركيز الاهتمام على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، دايما نركز على الحاجات الصعبة اللي محتاجة مزيد من الدراسة، والاستراحة بشكل منتظم، لأن الاستراحة ده بيساعد على احتفاظ بالمعلومة على المدى البعيد. وتناول، ما ننساش أن الأم تقدم الأطعمة المفيدة للدماغ، وابتعد دايما عن الوجبات السريعة، لأن الأطعمة المغذية بتساعد على التركيز وحفظ المعلومات. ومن الأطعمة دي زي السمك، المكسرات، اللبن، التوت. وقبل الذهاب إلى الامتحان تحرص الأم على أن يتناول ابنها وجبة مغذية تضم أطعمة تحرر الطاقة ببطء خلال النهار، وما ننساش نشرب كمية كافية من الماء. بالتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. كانت معكم الأستاذة دعاء السيد أبو هاشم مدرسة بالمرحلة الابتدائية. نستمع إلى صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. هنكمل حلقتنا عن الأكلات اللي ممكن تزود الذاكرة. البيض، الصفار بالذات، الحقيقة أنه مليان فيتامين د بصورة كويسة، وده بالنسبة لي من أهم الفيتامينز الموجودة، وبالنسبة لي مهمة جدا أثناء الامتحانات بالذات، لأن نقص فيتامين د بيسبب قوي من التنمية المعرفية للأطفال، وبيقلل جدا من الذاكرة، وكمان بيقلل من المناعة. فبالتالي لو اتأكدت ان الطفل الصبح كل مثلا 2 صفار بيض، طبعا هو يستحسن تاكل البيضة كاملة يعني، انما الاهم بالنسبة لي هو الصفار عشان الفيتامين بالذات اللي انا بتكلم عنه دلوقتي، فبالتالي هيكون صفار البيض مهم جدا جدا عشان تقوية الذاكرة وكمان رفع المناعة. البيض كمان لو ضفناه له مثلا معلقة صغيرة من الزبدة البلدي وتم مثلا طهيه بطريقة أومليت أو طريقة مثلا أنه تعمل مقلي أيا كان، وضاف عليه كمان فلفل أخضر، بالنسبة لي كده أنا خدت كل الفوائد، بقى كده بالنسبة لي سوبر فود، يعني بقى أكل فيه فيتامينات، فيه بروتين، فيه كمان الفيتامين سي الموجود في الفلفل، وكمان طبعا موجود فيه الدهون الموجودة في زيت الزيتون أو في الزبدة اللي أنا هحطها. فأنا أكلت وجبة متكاملة طبعا مع مثلا عيش بلدي، دي بالنسبة لي وجبة فطار مثالية جدا. كمان هنتكلم عن الأسماك الدهنية، سمك السلمون، سمك الماكريل، الحقيقة من أكتر الأسماك المليانة برضو أوميجا 3 ومليانة كمان فيتامين د بصورة كويسة وفوسفور كمان، ودي بالنسبة لي كلها منشطات قوية جدا للمخ بالذات، لأنها بتساعد المخ على أداء بشكل عالي، وكمان بتساعد جدا جدا الأطفال إن هم يستذكروا كل الدروس من غير ما يبقى فيه عندهم نسيان لبعض المعلومات، فبيعلي معايا القدرات الذهنية جدا للأطفال. الأوميجا 3 موجود بتركيزات عالية قوي في سمك السلمون زي ما قلنا، والماكريل كمان، ونقدر ان احنا نستفاد منه بصورة انه يتاكل مشوي او يتاكل كمان مطهي في الفرن بأي طريقة، المهم بعيد عن انه يكون مقلي، لانه المقليات الحقيقة من اكتر المواد اللي ممكن تكون مضرة بالنسبة لي، في انها بتضيف مواد يعني غير محبوبة او غير مرغوبة بالمرة زي الإكريلاميد، ودي مادة بالنسبة لي مضرة جدا لقدر الله، فالافضل بكتير ان انا اكله بطريقة صحيحة، وافضل حاجة تتاكل في السمك الجلد بتاعه، يعني بيتم تنظيف الجلد بصورة كويسة جدا، ونقدر ان احنا ناكله مثلا لو هو معمول بأي طريقة، مثلا لو صينية في الفرن أو مشوي بأي طريقة، المهم ان انا اقدر استفاد من الجلد بتاعه، لان الأوميجا 3 تركيزها بيكون عالي جدا ما بين الجلد وما بين لحم الأسماك نفسها. شكرا لكم، واستنوني في حلقات تانية مع الدكتور سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. حلقة اليوم كل الأمنيات لأبنائنا الطلاب بالتفوق والنجاح الدائم. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لإيهاب زكريا من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.